أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نهر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، على معنى أن الإنسان، يعني بهذا الباب في بيان حكم من بدأ يومه صائما، بدأ يومه صائما ثم أفطر، سواء كان في سفر أو كان لعذر، لأنه المسألة تحتمل عدة صور، يعني أنه من الممكن أن يطرأ العذر على الإنسان من الليل، كما لو مريض من الليل فأصبح مريضا ولم يصوم، فهذا لم يصبح صائما وإنما أصبح مفطرا، على معنى أنه لم ينوي الصيام لأنه أصابه المرض من الليل فأصبح مفطرا. هذا ليس هو محل المسألة هنا. أو لو كان سافر من الليل، سافر من الليل وأصبح وهو مسافر ولم ينوي الصيام، فهذا أيضا ليس داخلا في المسألة، إنما المسألة في من صام ثم أصابه العذر، أو صام ولو كان معذورا ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار، كما لو كان في بلده وصام وأصبح صائما فلما كان من الضحى سافر، إذن ابتدأ السفر وهو صائم، أو كان مسافرا ولكنه أراد أن يصوم وصام بالفعل، ثم لما انتصف النهار شعر بالتعب فأراد أن يفطر. هذه الصور كلها تتناولها هذه الترجمة، فقد قال: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، يعني ابتدأ يومه صائما. شرع في الصوم يعني ابتدأ صائما من أول النهار، ثم بدأ له أن يفطر في أثناء النهار أو في آخر النهار، لأن العذر قائم في حقه من سفر أو مرض. هذا هو المقصود بالترجمة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا منطقة قريبة من عسفان، منطقة قريبة من عسفان، عسفان معروف إلى الآن، معروف بهذا الاسم على خط مكة المدينة، فهو كراع الغميم هو قريب من عسفان. قال: خرج إلى مكة عام الفتح. عام الفتح معلوم أنه كان في السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يوم 20 من رمضان، وقيل يوم 19 من رمضان، وسافر من المدينة يوم 10 من رمضان، سافر في اليوم 10 من رمضان وبلغ مكة في يوم 20، 10 أيام، وقيل في اليوم 19، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فتح مكة كان في رمضان، فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من المدينة إلى مكة من أجل فتح مكة كان صائما، أو كان يصوم في بعض الأيام وأفطر في بعضها، وكان في قبل وصوله إلى مكة قال إنكم ستلقوا عدوكم وأن الفطرة هو أقوى لكم فأمرهم بالفطر، بينما في الأيام الأولى كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولكن في اليوم الآخر ندبهم إلى الفطر لأنه أقوى لهم، ولأن الصوم يشق عليهم وهم ملاقوا عدوهم أو مصبحوا عدوكم كما مر معنا في الروايات السابقة. قال خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، يعني أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام في الأيام الأولى، ولما بلغ كراع الغميم يعني قرب من مكة على يمكن مسافة مرحلة أو حوالي 100 كيلو تقريبا بينه وبين مكة، لأن تقريبا بين عسفان ومكة حوالي 100 كيلو، ومئة كيلو تقريبا تمثل مرحلة، هي تمثل مرحلتين، 100 كيلو تقريبا تمثل مرحلتين. حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، يعني صام في ذلك اليوم الذي هو قبل الفتح أو قبل وصول مكة، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره يعني في بعض الأحيان، وبعض الأحيان كان مفطر كما سيأتي وكما سبق، لكن هذه المرة كان صائما، فكان الناس يصومون تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول إنك صائم وإن الناس شق عليهم الصوم، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، يعني ليتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، يعني أنه كان صائما ثم لما رأى الناس قد لحقت بهم مشقة أفطر. إذن هذا هو الشاهد من الترجمة، لماذا؟ لأن الترجمة يقول باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، يعني كان مبتدئا يومه صائما ثم أفطر لما لحقه من مشقة أو لأخذ بالرخصة أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد شق عليهم ذلك أمر بقدح من ماء، يعني بإناء من ماء بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، يعني في آخر النهار مع أن المغرب قريب، فشرب والناس ينظرون إليه، ينظرون إليه تأسيا به حتى يروه، حتى يراه الناس فيفطروا بفطره صلى الله عليه وسلم، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، أفطر بعضهم لما رأوا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم استمسكوا بصيامهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم والنسائي والترمذي وصح. سبق معنا في الجلسة الماضية الإشارة إلى أيهما أفضل، الفطر أو الصيام في السفر، وقلنا إن الأرجح والله أعلم هو أن الفطر أفضل، وإن كان بعض العلماء ربطه بالمشقة قال إذا لحقه مشقة فالأولى في حقه الفطر، وإذا كان لا يلحقه مشقة فالأولى في حقه الصيام، لكن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة يؤكد قول من يقول أو من يرى أن الفطر أفضل، لكن هنا لا، قد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة هذا في مقام خاص، لماذا؟ لأنه قال له وهو كأنه أمرهم، يعني كأنه أمرهم بأعيانهم، يعني أمر هذا الجمع الذين معه بأن يفطروا وأفطر ليتأسوا به، فهم كأنهم استمسكوا بما هم عليه فقال أولئك العصاة، لأنه كان ينبغي لهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يستمسكوا بالصيام، لا أن يكون هذا مطلقا أن كل من صام في السفر يقال له أولئك العصاة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نهر من ماء السماء، على نهر من ماء السماء، يعني على وادي، ماء السماء هو المطر، على وادي يعني ليس نهرا دائما وإنما نهر بنتيجة الأمطار يعني وادي. والناس صيام في يوم صائف، في يوم صائف، في يوم صائف يعني في أوقات الصيف. مشاة يعني أن الناس تمشي على أرجلها، ومعلوم أن المشي على الرجل يكلف أكثر من الركوب، يعني على معنى اجتمع عليهم الصيف مع شديد المشقة نتيجة المشي. ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بارة الله، يعني أنه كان راكبا، أنه كان راكبا بينما الناس مشاة. والراكب غالبا كما قلنا الأمر في يعني المشقة في حقه أيسر والتعب في حقه أقل. فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا صائمون، ويشق على الإنسان إذا صام أن يفطر، وبخاصة يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فهم حريصون على التأسي به. قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. يقول لا تنظروا إلي لأنني راكب، والراكب لا يبلغ مشقة، لا تبلغ مشقته كمشقة الذي يمشي على رجليه. إني لست مثلكم، إني أيسر منكم، يعني حالي أيسر من حالكم ومشقتي أدنى من مشقتكم، إني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فنزل يعني من بغلته فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب، وما كان يريد أن يشرب. هذا يدل على أن الإنسان له أن يترخص وإن لم تلحقه مشقة. إذا كان في السفر، السفر رخصة، الإفطار في السفر رخصة، ويجوز الإنسان أن يفطر وإن كان يطيق الصيام أو لا يلحقه بالصيام مشقة، وإنما يفطر أخذا بالرخصة. وهذا يؤكد قول القائلين بأن الفطرة في السفر أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولم تلحقه مشقة، وهو أيضا دليل على أنه ابتدأ صائما، وهو شاهد الترجمة أنه ابتدأ صائما، شرع في الصيام ثم أفطر بعد ذلك. وهو يدل أيضا على شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم ورفقه بهم، لأنه لما رأى أنهم قد لحقهم تعب ورأى أنهم مصرون على التأسي به، فما كان منه إلا أن أفطر من أجل أن يجلب لهم الرفق والتيسير عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. بغدير في الطريق قد يكون كرع الغميم، وقد يكون غدير خم، لأن غدير خم أيضا هو على نفس الطريق، وغدير خم قريب من الجحفة، الجحفة الميقات الذي قريب من رابغ، غدير خم هناك قريب من هناك، لكن عسفان أو كرع الغميم بعده مما يلي مكة، بعده مما يلي مكة، فقد يكون غدير غدير خم، وقد يكون غدير، لأن الغدير أي ماء يتجمع بسبب الأمطار يسمى غدير، مجموعة الماء التي تتجمع بسبب الأمطار تسمى غديرا، فقد يكون غدير خم وقد يكون غيره. فقام حتى مر بغدير في الطريق، وما وذلك في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة يعني في وسط الظهيرة أو في أول الظهيرة، وإن كان النحر من الشيء مقدمه، النحر من الشيء مقدمه، ولهذا قال، لكن مقصود الله أعلم هنا حالة اشتداد الحر في وسط النهار، في نحر الظهيرة في أولها وهو وسط النهار وهو شدة الحر. قال فعطش الناس، قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، يعني يتطلعون لهم رغبة أن يشربوا وهم صائمون، فلكنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه كان صائما عليه الصلاة والسلام. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس، رواه أحمد. وأيضا هذا من رفقه وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما رأى أنفسهم متطلعة إلى الماء وهم صيام في ومسافرون ورخصة لهم الفطر فأفطر عليه الصلاة والسلام حتى يفطروا، وكانوا مستمسكين بصيامهم أو ممسكين بصيامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممسكا فأفطر فأفطروا. إذا حاصل هذه الأحاديث أنها تشهد لما ترجم له الشيخ رحمه الله من أن من شرع في الصيام له أن يفطر، وذهب بعض العلماء أنه ليس له أن يفطر، أن من ابتدأ عبادة أنه لا يقطعها من غير عذر، لأن الله عز وجل يقول لا تبطلوا أعمالكم. فإذا ابتدأ الإنسان صائم بعض العلماء يقول يحرم عليه أن يفطر، ولكن الصحيح كما تدل عليه هذه الأحاديث وأمثاله أن له أن يفطر ولو كان ابتدأ الصيام، هذا هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث. وهناك أمر هام تدل عليه هذه الأحاديث وهو موضوع القدوة والأسوة وأهمية القدوة. يعني الإنسان قد يعظ ويتكلم ولكن لا يؤخذ منه ولا يكون له تأثير مثل ما لو كان هو في نفسه يأخذ بما يقول ويفعل ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في كثير من المقامات أن يفطروا فما أفطروا، أمرهم أن يفطروا فما أفطروا، لكن لما أفطر بنفسه أفطر، لما أفطر هو بنفسه أفطر. فهذا يدل على أهمية الأمر من عدة أمور. أولا أن من يقتدى به ينبغي أن يلاحظ سلوكه وأن يهتم بنفسه وأن يتحرز مما ينتقد أو مما يشين أو يتحرز مما قد يظن بعض الذين يتبعونه ويقلدونه أنه شرع أو أنه أمر حسن أو أنه شيء مستحب. فعلى المقتدى به من عالم وصالح ورجل دعوة ومعلم ونحو ذلك أن يهتم بهذا جدا وأن يتفقد نفسه فيما يتأسى به فيه الناس، وبخاصة أنه لا شك أن الإنسان قد يغفل أو يذهل، هذه أمور بشرية، لكن عليه أن يتحرز قدر الإمكان. هذه واحدة. والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يحمل الناس على شيء عليه أن يبدأ فيه بنفسه، أن يبدأ فيه بنفسه، فإن هذا هو أدعى للقبول وأدعى للتأسي. والناس أيضا تفهم من القدوة أسرع من مجرد الكلام اللفظي. فلو أنك مثلا جلست تشرح للناس وتبين لهم صفة الوضوء والتمضمض والاستنشاق والموالاة والترتيب ونحو ذلك والكعبين والمرفقين والمقدم الرأس مؤخر الرأس الأذنين الصدغ والصدغ والإلى آخره، بعضهم يفهم وبعضهم لا يفهم، وبعضهم يحتاج أن تكرر مرة مرتين وبعضهم ثلاث، لكنك لو توضعت أمامهم فهموا مباشرة. فالقدوة مهمة جدا، مجرد أن تتوضأ يمكن مرة أو مرتين إذا كان بعضهم يفهم مباشرة، وهو لو مارس الوضوء بنفسه توضأ مباشرة فإنه يفهم أكثر من أنك تعطيه يحفظ فروض الوضوء ستة ونواقضه ثمانية ثم يأتم. هذا يعني لا شك أنه طيب ومهم ومفيد، لكن الشيء العملي والشيء الذي تفعله أمام تلاميذك أو أمام أولادك أو أمام من يتأسى بك ويقتدي بك يرسخ في نفوسهم مباشرة. وقد يكون أيضا المهم هو الشيء الذي أحيانا لا تلقي له بالا، قد يظنه بعض الناس شرع ويظنه بعض الناس مستحب ويظنه بعض الناس من صفات هذه الطبقة من العلماء أو المعلمين أو الدعاء أو نحو ذلك. هذه أمور ينبغي أن يتفقدها الإنسان. وفي قصة سبق أن أشرنا إليها في حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحصلت المصالحة بينه وبين قريش على أن لا يدخل مكة، وكان قد أحرم عليه الصلاة والسلام وكان قد وعد أصحابه بالعمرة كذلك، لكنه نظرا لما صالح عليه أهل مكة أراد أن يرجع ولكنه محرم. فكيف يكون التحلل؟ يكون التحلل طبعا بحكمه يكون حكم المحصر، والمحصر حكمه أن ينحر وأن يحلق، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يدخل مكة لأنه صالحهم وهو عليه الصلاة والسلام يلتزم بصلحه على أن لا يدخل مكة إلا من العام القادم، فأمر أصحابه أن يحلقوا فما حلقوا، وأمر وأصر وأكد ولكنهم ما قبلوا، فدخل خيمته عليه الصلاة والسلام وهو مغضب، وكانت هناك أم سلمة فقالت ما بالك يا رسول الله؟ قال آمر بالأمر فلا يأتمر به، فشق ذلك عليه، فقالت له أم سلمة لماذا لا تحلق؟ اخرج إلى الناس احلق. وفعلا خرج عليه الصلاة والسلام فحلق، فلما حلق كلهم أوشكوا أن يتقاتلوا أهما أو أهما أن يذبح بعضهم بعضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهم لكن كانوا مترددين أو أنهم محرمون وما عهدوا مثل هذا، ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ما حلق، فلما حلق حلقوا. والمواطن في هذا والشواهد في هذا كثيرة، منها مثل هذا ما نحن بصدده، حينما أمرهم بالفطر فلم يفطروا، أمرهم بالفطر فلم يفطروا حتى إنه قال أولئك العصاة، لكن لو لما أفطر وشرب هو شرب الناس، فهذا يدل على أهمية القدوة من عدة أمور، من ناحية أنها سريعة التعليم، سريعة يتعلم بها الإنسان ويتأثر، هذا واحد، سريع أن يتعلم بها عن طريقها الإنسان، والأمر الثاني أنها تولد قناعة، تولد قناعة مباشرة، والأمر الثالث هو أن المقتدى به ينبغي أن يتفقد نفسه كثيرا، وأن يحرص على أن لا يأتي بأمر إما أنه يخالف ما قاله، وإما لئلا يظن أنه أمر مستحب أو أمر حسن أو أنه شرع أمام العامة وأمام من لا يعرفون الأحكام. فحاصل ما تقدم هو أنه إذا شرع الإنسان في صيام ثم طرأ له عذر فله أن يفطر، سواء كان ذلك العذر مرضا أو كان سفرا، فله أن يفطر ولا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نذر الناس المفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري. قال: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر، ما الفرق بين الترجمة الأولى والثانية؟ يا مشايخ، الترجمة الأولى باب من شرع، اللي سبقت باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، وهذا يقول باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر، ايش الفرق؟ يلا يا مشايخ، واحد اثنين بس. الترجمة الاولى تقول باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك، والثانية تقول باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. ارفعوا ايديكم ورؤوسكم. ها، ايه ما هناك زميلكم يقول ان الفرق ان هنا يشك هنا ما كلام ما ظاهر شيخ ولا كون ها هذا ايهما وين الاول ولا الاخر ايوه بدأوا احسنت نعم الباب الثاني باب من سافر في اثناء يوم على معنى انه ابتدأ الصيام وهو مقيم ابتدأ الصيام وهو مقيم في بلد الإقامة يعني في بلده ثم سافر اما الاولى فتحتمل هذا وهذا الأولى تحتمل أنه يعني شرع في الصيام سواء كان في البلد أو كان في أثناء السفر أو كان في أثناء السفر شرع في الصيام ثم طرأ له عذر أو أراد أن يفطر بينما هنا لا ابتدأ الصوم مقيما ثم سافر ترجمة الثانية ابتدأ الصوم وهو مقيم ثم سافر ولهذا قال باب من سافر في أثناء يوم يعني ابتدأ السفر سافر يعني ابتدأ السفر في أثناء اليوم يعني هو مقيم في بلده يوم العاشر من رمضان في بلده ثم في الضحى سافر هل يفطر أو لا يفطر هذا هو مقصود الترجمة هنا وهذا بينما الترجمة الأولى يعني عامة يدخل فيها هذا حقيقة لكن الشيخ أراد أن يفرد هذا النوع بترجمة خاصة لأنه محل خلاف وإلا الترجمة الأولى تدخل فيه يعني الترجمة الثانية تدخل في الترجمة الأولى لكن الترجمة الثانية لا تدخل في الترجمة الأولى على معنى الترجمة الأولى لا تدخل في الترجمة الثانية بينما الترجمة الثانية تدخل في الترجمة الأولى قال باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه يعني ابتدأ السفر ومتى يفطر يعني متى يفطر هل هو إذا لحقته مشقة أو يفطر بمجرد السفر لأن معنى ومتى يفطر ليس معنى أنه يفطر بعد المغرب أو عند الغروب لا هذا يكون أتم الصيام المقصود متى يفطر هل يفطر لمجرد السفر أو يفطر إذا لحقته مشقة في السفر لأنه ابتدأه مقيما ابتدأه مقيما ولهذا قال ومتى يفطر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى حنين الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى رمضان في حنين ما خرج إلى حنين في رمضان خرج إلى مكة في رمضان لكن يبدو الله أعلم كما قال الشراء أن خيبر خيبر وليس حنين لأن خيبر في رمضان ومكة في رمضان لكن المقصود هنا خيبر فيما يبدو والله أعلم أما حنين لا شك أنها وقعت بعد فتح مكة بعد فتح مكة بأربعين يوم بعد فتح مكة بأربعين يوم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في حنين فهنا ليس حنين إنما قولوا خيبر صححها إلى خيبر خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى خيبر والناس مختلفون فصائم ومفطر كما هو العادة يعني وكما مر معنا كما في حديث أنس وغيره أن قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر منا المفطر ومنا الصائم ولا يعيب بعضنا على بعض وكذلك أيضا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى خيبر والناس مختلفون فصائم المفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا هكذا. رواه البخاري. هكذا العبارة عندكم يا شيخ؟ ها؟ ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا. سبحان الله. يعني واضح العبارة عندكم؟ واضح المعنى؟ كيفك؟ ها؟ كأن فيها ركاكة للسوق فيه. ها؟ ها؟ يعني أن أفطروا يعني. ممكن لما نظر الناس إليهم أن أفطروا، يعني كأنهم قالوا لهم أفطروا يعني. ممكن. هو المعنى ظاهر على كل حال، بس الأسلوب. ولا المعنى المقصود ظاهر، ووجه الدلالة ظاهر كذلك، إنما اللفظ ثم نظر الناس وأفطروا يعني بمعنى أن أفطروا، كأنه ثم نظروا إليهم أن أفطروا، كأنه قال أفطروا يعني. ممكن. ها؟ إيه، بس نتكلم عن الأسلوب مو عن المعنى. معنى المقصود الترجمة واضح، لكن الأسلوب ثم نظر أفطروا، ثم نظروا إليهم أن أفطروا، بمعنى قالوا لهم أفطروا أو أمروهم أن أفطروا. ممكن يعني. راجعوا لفظها في البخاري مشايخة. فالشاهد منه قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم،